بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك اللهم استفتح وبعونك نستنجح ومن فضلك نستمنح، وعلى رسولك سيدنا محمد نمسي وصلينا ونصبح. اللهم إنك أنت النور فنور بصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عما سواك. عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فلا يزال التدبر منا ومنكم منا نظرا ومنكم انتظارا، تصل بحديث القرآن إلى بني إسرائيل، والله يخاطبه. فهذا نقص النداء المتفرج يا بني إسرائيل المتكرر. قلنا سياقات مقامات للخطاب، رعايتها شرط البلاغة في الأدبية، ومراعاتها في الأعلى لجلاء الحق هي ملمح الإعجاز القرآني. رعاية مقام الخطاب وحال المخاطب ظاهره أو باطنه حسب ما يتجه إليه الخطاب. مقام هنا مقام الامتنان، تعداد الأنام عليه في خصابه، وهي منا وصلت إليهم وهم يعرفونها، وإن كانت على الأسلاف فدرها على الأخلاف بين وصلت إليهم، ولولاها لم انتهوا إلى أن صادفوا البعثة النبوية الشريفة. فإذا هي بالتالي منة عليهم، لذلك نزلوا منزلة آبائهم في الخصاب. ثانيا، الغرض من التذكير هو بالحقيقة التحذير، تحذير من مغبة مقابلة النعم بما لا يقتضيه، بما لا يقتضيه النعم، أي بالتنكر والتدجر والسأم والاستهتار والاستسخار وما سيستهي إليه قصة تذكير بهذه المنن. نبهناكم إلى أن هذه المنن وهي تعرض لوحظ فيها أمور كثيرة. أولا، خلوص بعضها وشوب بعضها، كل بعضها مشوب بمحن ومشوب سببتها فتن، وإذا لوحظ فيها ألوان من تفاوت، تنبيه على تفاوتها اعتبارا من الكبرى من الوسطى من تبدو صغرى، لكن كلها إذا قابلت الكبرى بهذا اللون فحتى الصغرى أيضا ستكون في محل أو في مرمى الإهمال منك. ولكن القرآن يريد أن يجعل هذا العرض الامتناني وفي سياق الإدانة، تنبه عليك من جهة ونبهك إلا ما ينبغي أن تكون عليه، وأحذرك مما لا ينبغي أن تكون عليه، وفي أيضا إدانة أرد منها أنه إذا انتهى حالكم إلى وضع يبدو لبعضكم غير لائق ولا مناسب، فإن الإرث رصيد الفتن المتراقبة والمتراكمة وعجم الفيئة والرجوع، عجم التذكر، وإذا ذكروا لا يذكرون. وفيها رسالة أخرى إلى معاصر النبي من غير الكتابيين أيضا، العرب الذين وقفوا من نبوءة في موقف الذي ذكره القرآن وبسطه، وفي مواقف مشابهة لهؤلاء فلذلك من بين ما استحضره في هذه المنن الله سبحانه وتعالى امتن عليهم به من نعمة الإنجاء وهي هي من الأعداء، ثم استئصال الأعداء بالإفناء وهي هي هي غرقنا أهل فرعون ومشهدية وأنتم تنظرون، ثم إيتاء الكتاب للاهتداء لعلكم تهتدون، إذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، والاهتداء الدلالة الموصلة إلى البغية كمالا وتشريفا وحسن مقام في السيرة وما إليها. ثم بعد ذلك أيضا ألوان من اللطف تجلت في الرفق بهم وإمهالهم والاستناء إلى غاية الاستناء، حيث ارتكبوا ألوانا من الجرم، فكان من ربنا جل وعلا أن قابلهم بالعفو، عبدوا العجل فعفى، ثم تقدموا بالتوبة فقبل وتاب، ثم هيأهم وهيأ نخبتهم لمقام أعلى في جابهم يسيئون الأدب الأدب مع نبيهم ومع الله العلي الجليل الذي ابتعك إليهم نبيه للخلاص للتخليصين، فكان أن طلبوا ما لا يجوز، فكان أن قبلوا بالصعقة أحدا ثم بعثوا رفقا أحياهم الله ثم بعثناكم بعد موتكم لعلكم تشكرون يتمكنكم من الحياة. لاحظوا هنا مسألة مشهدية المعجزات إنها مقصودة حتى في الصورة، أن الله أوقفهم على آيات فائقة وهي متصلة بالنبي الذي بعث إليهم ليزدادوا ثقة في النبوءة، أن مشكلته مع الغيب ومع النبوءة ومع الإيمان ومع الأهواء التي في صدورهم، إذ مرجعوا الفتن قلنا إلى فساد في الرؤية بالوهم وفساد في الإرادة بالهوى، هذان مرجع الفتن منا ومنهم. يقول تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، هدى مقابل هذه الألوان من الفتن الصارفة، قل فتنة شرفة، فتنة منك الشيء الذي فيك يصرفك أن تقبل الهدى، قالوا فتنة وإن كادوا ليفتنونك عن، الفتن تتفاوت بقدر ما صرفتك بقدر ما صرفتك عن الحق بقدر ما كانت عظيمة أو دون ذلك بسبب الصرف، زاوية الانصراف والانحراف، تعطي الفتنة رقمها في سلم الفتن قوة وضعفة. زاد ربنا فقد لهم ألوانا من الإكرام بتضليل الغمام وإنزال الطعام من وسلوى من السماء، طعام فوقي ظل فوقي، كل أشياء مشعرة بعلو، وهم في التيه بدءا عن أبوا منازلة الجبارين بجهاد يحرر الأرض أرضهم، فضعفوا وتقاعسوا وقالوا الذي حكاه القرآن من مقالة الجفاء المطبق والعز المغرق، يجب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. وزاد ربنا فمن عليهم بمنة التمكين وفتح الأرض بيسر بعد أن حرموا دخول إليها 40 سنة يتيهون في الأرض في فحص التيه، فيسر لهم بعد الدخول. قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، بعد أن انقرض الجيل الذي وعاش هذا الجيل في التيه وشاهد ما شاهد من آيات الله، وكان دخولهم الأرض القول الأول أريحة أو الثاني هو بيت المقدس قريب من بعضها كلها من هذه الجيار الشامية التي تدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي كتب عليكم أن تدخلوها فاتحين وتحرروها، وليس الكتب هنا أبديا، الكتب التشريعية يعني كتب لهم أن يقيموا بها بالشرط. ادخلوها وكلوا منها حيث شئتم، وكانت أرض بركات وخيرات. وأمرهم بشيئين قبلهما معا بما يشعر بغاية الانفصام والانفصال وعدم الطواعية واستمرار الفساد في الجيل الوارث من بعدهم. نشأ في التيه، يعني كأنه نشأ في محل الإدانة بآية المعجزة اسمه آية التيه، كانوا يضربون في الأرض في نفس الموقع لا يغادرون. وقفوا على الآيات البينات مشهديا، وقفوا على الغيب مشهديا، وتطلعوا إلى سواه من الغيوب مما عندهم ما فيه كفاية عنه مغنية. وإذ الآيات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بغيرهن عناء. رأوا العصا تجفف البحر، ورأوها تفجر الماء من الصخر. أي واحد شففت ضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أطر العصا قطعت الماء وجففت الأرض، معجزة من ربنا جل وعلا. شهدوها ومشوا في الأرض المجففة اليابسة طريقا في البحر يبسا لا تخافوا ضركا ولا تخافوا. وروا بأم عينهم الحجر وقد انفجر بضربة نفس العصا، من نفس العصا من يد موسى نبي الله إليهم، وكانت من العيون الاثنتي عشرة، من كل جهة ثلاثة عيون، لكل شبص وقبيلة وأمة من أم ومن أصباط عين تخصها تلافي لأي زحام. هذا غاية التفريج عليهم. وإذا خشمت بهذه الآية، خشمت بآية الماء في المنن المادية، لأنها أجل من أجل المنن، الماء حياة، لأن من الماء كل شيء حي، فلا يؤمنون، لأنها آية تقتضي منك الإيمان بالمحيي. وانظروا لو استمر الجفاف هذه السنة ومنعنا القطر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ذابلة ذاوية متشققة تنادي بلسان حالها أغثني، فإذا أنزلنا عليها اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. والله يذكرنا بالآيات الكبرى غيبا، بالآيات المشهدية في ثنائي الصلة الاستدلالي بين الغيب والشهادة. فيك غيب وشهادة، الجسد دي الأدوات شهادة، وهذه الروح غيب، والمجال كله غيب وشهادة، والثنائي في كل متحرك حي غيب وشهادة. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. فماذا كان منهم حين مكنوا من الأرض ونقلوا إلى أرض الاستقرار وفتح له في هذه الأبواب من الإكرام؟ يقول فيها رغدا حيث شئتم، أنواع من البركات. قيل لهم أمروا بشيئين فقبلوهما معا بالسوءتين. قيل لهم ادخلوا الباب سجدا بوضع الجباه فدخلوا يزحفون على الأشتاه نقيض مما أمروا. فوضع الجبهة قال الأرض لله الذي فتح ومنح. لذلك تمعنوا في المخالفات أقوان سندخلها على هذه الصورة. ثم قيل نقولوا حطة أي غاية رغبتنا حطة ذنوبنا. فيها اعتذار عن جيل المعصية واعتذار من الجيل الوارد بأنه لن يسير في نفس المسلك والخط. قال نريد حنطة ردنا قمح في غرائر الأشعار في أكياس الشعر. حبة نريد حنطة في شعره. هذا أحد هو أقربها إن شاء الله لما نرى. بدلوا القول الذي قيل لهم ثم زادوا إلى التبجيل عشانا الاستبدال تدجورا وشآمة. جاء من بعدها وإذ قلتم يا موسى ضموا النظير إلى النظير. آخر فتنة إذا قلنا مرجع المحن مرجع الفتنة أن تضع أنعم الله منك أو عليك في موضع الازدراء. إيش هذه؟ وحنا نشوف الله المثل على من بعضنا حين تكرم الواحد بكرامة ما فكيف إذا كنت مختارا لها ثم يضعها تحت رجلك إيش تعطيني ولك تعلم أنه محتاج إليها وليس له سبب إليها بل ربما ليس في محل استحقاقها ومع ذلك يقابل عدل ملواني الازدراء فإنه يتعرض منك لأشد ما يمكن أن يكون لأن هذا ليس من شيء كان ليس فيه حتى أبسط ألوان الشكر وهو قبول النعمة غير ترحب بها. وهذه سبحان الله عظيم يعني يلمح إليها قل الله سبحانه وتعالى في الهبة بالأبناء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال العلم ما تقدم البنات على الذكور هنا في مقام الهبات يهب وقدم الإناث ضدا على ما كان العرب يتعاطون من كراهية الأنثى. إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم ضد عليه. قال يهب لمن يشاء إناثا فجعل البنات في قمة الهبات ضدا على معتقد الجاهلية. الله يهب لك الهبة على قدر الواهب والواهب هنا الله. فكيف تقابل عطاياه بأدلون ملواني التنكر والاستدبار والإعراض منك وتلحظها بعين النقص؟ لابد من شكر النعمة من أن تفتح صدرك لها قبل أن توظفها في حجمة. وضع النعمة في الحجمة لأن قمة الشكر على الأقل افتح لها قلبك وافتح لسانك لاهجا بحمد المنعم واعتقاد أنه هو المتفضل بها وأنك لست المستحق بموجب منك ثم ترجوه المزيد وصون الحاصل من أن يضيع والتوفيق في أن تضعها حيث يرضى. كل هذه صور من الشكر الذي يريده الله ويرضاه من عبده. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن شكروا يرضاه لكم لأن الشكر منكم مناسب جميل في غاية التوافق والتناغم مع هذا الكائن المكرم. قلت أضافوا التبجيل إلى الاستبدال ضموا إلى التبجيل الاستبدال وجمعوا الإلحاد والضلال. تبجيل فبدل الذين ظلموا قولنا غير الذي قيل له قلوا حطة فقالوا حنطة كما فسر صلى الله عليه وسلم. قال لا اريد حطة بل نريد حنطة. السوري والاستخراج قمة. ولم يدخلوا سجدا كما طلب منهم. سواء فسرنا السجود بانحناء التواضع لانك حين تدخل فاتحا او متمكنا وإن كان هنا الدخول حجاب الفتح كان بغاية اليسر يكسب منا من الناس الدخول بيسر. ادخلوا هذه القرية فكلوا، ادخلوا هذه القرية فكلوا، كان المراد الله يعلم أنهم يريدون هذه الغاية فارتبها بالفاء، ما ندخلوا لهذا، ادخلوا لتتمتعوا بخيراتها. كانوا لم يكن منة عليهم بالدخول بأكثر من منة عليهم بما يترتب على هذا الدخول، هو هذا اللون من الوان الإكرام الذي ضمن له في هذه الأرض. لم يسجدوا بالباب ولم يعلنوا المجاب، فكان هذا منهم إعلان للتمرد، استمرار تمرد وعدم التذكر، وزادوا فضموا إلى التبديل الاستبدال. وإذلك جاء في الختم بقوله تعالى وإذ قلتم يا موسى، يذكرهم بمحنة أو قول بفتنة سببت محنة خاتمت المحنة. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. الصبر إنما يكون على المكاره، حبس النفس على ما تكره. قالوا كأنهم يقولون بلسان فصيح كرهنا هذه النعم، ما قدرنا نصبر عليها ولن نصبر. إعلان بهذا اللون الملواني القرار منهم العزم على أنهم في المستقبل لن يصبروا، فلن مؤكدة أو مؤبدة على القولين، وكلاهما له وجهه في لغة الكتاب. لن تصل الكراهة هذه الأنعم بلغت منهم غايتها، بلغت نهايتها، لن نصبر. ماشي ما صبرنا لم يحصل هذا الصبر منا، أو لم يبقى فينا بقية صبر. كأنهم كانوا محلا للنقم، وضع هذه النعم في رتبة النقم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حين قال محذرا النساء من يكفرن العشير، قال طلعت فوجدت أكثرها النساء، قلنا لما؟ قال يكفرن، قال يكفرن بالله، يكفرن العشير، يعني يكفرن العشير، يكفرن إحسان الأزواج إليهن. وإن ليس عاما ولكنه يحذره من هذه الصفة، هذا توصيف من أجل تنظيف، من أجل التجاوز. لو عملت مع بعض إحداهن الخير كله، طارق خير الدهر كله، ثم رأت منك ما تكره وقالت ما رأيت منك خيرا قط. كفران العشيرة كفران إحسان الزوج إليه، هذا فكان هذا سبب لك لألوان من العذاب. فكيف أن ترى النعمة بهذه العين التي هي عين السخنة، لا عين القرة، قرة عيني، قرة عيني كذا وسخنة عيني، عين تسخن حين ترى ما لا يناسب، وتبرد تقر حين ترى ما يعجب. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ومش نصبر عليه وبس، وإنما زيد فادع لنا ربك يا أخي، ادع لنا ربك. شفت الجواب في الحوالة، حوالة قل أدعو لنا ربك، شلو لنا ربنا، كم رأوا من الآيات دل على ربوبيته ورفقه وبره، وما ذلك يسألونه بالواسطة وكأنهم أجانب في مقام التضرع الذي طرح الله فيه الواسطة في قوله إذا سألك عبادي عني فليبسطوا أيديهم لي فإني قريب أجيب. دعو لنا ربك يخرج لنا مما نريد طعاما من الأرض، أريد المنة من السماء، كما رفضوا السجود بالأرض فوضعوا أشتاهم عليها، وهذه قمة عزة. إنسان حين يمكن الله من نعمة كنعمة التمكين والقرار والأمن بعد أن خلصه من الرق، مكنه بهذا اللون الوان العتق حرية واستقرارا، جمعهم الله ألوانا من الإكرام، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، كان خوف هذا العدو الذي كان محتل الأرض. يخرج لما ثم فصل القرآن مطالبه ما هذه التي لو ذكرت بإزاي نعمة الله لبجت مطالب فيها متضعة غاية الستعة ما تنبت الأرض من بقلها بقل وكثائها هذه الأشياء التي تنبت أحيانا بغير معالجة وكثائها وسمينا الخيار أنواع من ما تنبت الأرض من البقل الخضر ثم بقول التي لا ساق لها ومن قرع وأنواع من والقتاء الخيار وهو معها وفومها سواء كان سمينا الفوم بالحنطة للقمح أو الثوم وهو لغة في الفوم العرب تستبدل التاء بالفاء في موارد أو في السنة بالحمص وهو لغة لبعض العرب ألوان وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا قالوا مقالتين ورد عليهم بكلمتين أتستبدلون هذا إنكار الذي هو أدنى بالذي هو خير الباء داخل على الزائل الذاهب بالذي هو خير منه السلوى وهذه الوان من العطايا تستبدلونها به ثم قال اهبطوا أي مصر هبطتم إليها ففيها هذا الذي لا يحتاج إلى أن أطلب لكم هذا متوفر في أي مصر فكان في هذا اللون من الوان الطلب ليس إباحة إباحة الهبوط بقدر ما فيه من توبيخ والزجر بل من التوعج والتهديد خصوصا إذا قلنا بأن المراد هنا بمصر مصر التي كانوا عليها وإن كان في إباحة لكن مش المراد به هو إباحة ذلك أنا إذا كان بإمكانكم أن ترجعوا إلى ما كنتم عليه في زمن القهر فارجعوا ومصرا المراد أي مصر وقيل تلكم التي قد عاهدوا في القهر إما أن تكون مصر أي مصر لأن مصر يطلق على البلد الجامع قالوا مصر البلد الجامع أو البلد الذي له حدود لأن مصر هي حددة أو الأمصار هي المدن الكبيرة والجامع لأنه مصر ضرع البقرة إذا حلبه بالكامل استفرغ منه كل شيء وجمع حريب سبي هذا المصر فكان هذه المصر التي تضم هذه الأشياء التي تريدون وعليه فمصر هنا لو حملناها على العلم دار فرعون التي كان فيها وكانوا فيها مستعد تكون الصرف هنا مصرا رغم أنه علم الأصل فيه المنع من مصر أبيتوا مصر وهذه قرأت في الشاذ وحتى على صرفها فهنا تكون يمكن أن تحمل على فلماذا؟ لأن العلم عندنا إذا اجتمعت فيه صفتان أو علتان المنع ثم كانت التي ينسك الوسط جاز صرفه كنوح وهنج منا لأن التأنيج والعالمية العالمية والتأنيج التأنيج يكون بمعنى البلدة والمدينة هو مؤنث بلدة مصر والعالمية لكون عالم على هذه البقعة اجتمعت فيه علتان فرعيتان فكان حقه أن يمنع لكن لما سكن وسطه وتلاتي خفى فصرف لما من الصرف للتقل للتقل باجتماع علتين أو علة تقوم مقام العلتين كما معروف في العلل معروف في الصرف هبطوا مصرا إذا لا يمنعها صرفها من أن تكون مراد بها وهذا مصرا أي مصر فإن لكم أهبطوا ففيه إشعارهم بما كانوا عليه من عيشة الذل في زمن القهر تريدون هذه الألوان من التي تساوي الفقر تريدون نبذتم وهو يعلم ربنا تبارك وتعالى وعلم نبيه عنه أنهم إنما يريدون هذه الألوان من إعلان هذا اللون من ألوان رفض النعم كأنها جبلية فيهم كان فيهم هذه الخاصية ولسانه حين تفسد فطرته بألوان مما جرى عليها شو ألوان القهر واستمرائي الظلم والخسف وجرى على هذا يقول نفس العبد ولو حرر تبقى فيه دي الخاصية نسنا ابن خلدون له فصل طريف مقدمة يذكر فيه بعض الصفات التي قد تصبح في بعض الأخلاق التي قد يتخلق بها الطفل بسبب ما يمارس عليه من القهر. قال: فصل في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم، الشدة يعني الزائدة على اللزوم. إلى أن قال في الأخير: وانظر ذلك في اليهود تجد ذلك استقراء لما سيموا من الخسف. أنا شدة القهر تعلم أحيانا الخداع والنفاق والختل، يعني الإنسان يعني منحشم غاية. ذلك هذا ليس اعتذارا بقدر ما فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان يتجاوز هذه الأشياء التي قد تكون قد ابتلي بها بسبب ما مورس عليه. أضف إليه أنه لا ينتبه ولا ينزجر ولا يدكر، خصوصا أن القرآن تلطف بهم غاية. هذا اللون من الوان التنزل الذي قد يجعل بعضنا يقول: ولما هذا اللون من الوان الإكرام المتتالي؟ لحالة اللون من الوان الضعف، هنا تلطف من العليم الخبير لغاية التنظف وهذا الإمهال لغاية تمام الاغتسال، كلها إتاحة للفرص. من تبارك وتعالى لا يجل علينا، ومن صفاته الحليم، ومن معنى الحليم الذي لا يعجل بالمؤاخذة ولا بالعقاب جل في علاه، له الحمد في الأولى والآخرة. إذن هؤلاء طلبوا هذه المطالب، فكان من موسى أن أحالهم، فهذا كان فيه إعراض عن هذه المسألة، عن طلبه، مش استجابة. فلذلك لن نذهب مع بعض المفسرين يقول لنا هذه الآية أيضا ضمن المنن، والمنة فيها هو فإن لكم ما شاءتم. كما تقول لواحد: إيش تريد؟ ما تريد هذا؟ خذه. أليس فيها الإجابة نوع إكرام، ولا فيها نوع من الإباحة لما سأله؟ فإن ورد فيها قلنا تبيخه من جهة على هذه المسألة، ثم فيها شمة توعد وتهجيد لهم بأن يهبطوا: إذا أمكنكم أن تعودوا إلى أرض القهر فعودوا إليها بعد أن حرركم الله ومكنكم وفتح عليكم، إذا بكم أنتم تقفون هذا الموقف. ولن ننسى أمورا القرآن ذكرنا بها في سياق عرض المنن: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إذا حصل منهم ظلم لأنفسهم. قال تعالى: ولا تعتوا في الأرض مفسدين. ونهي الواحد نهي الأصل فيه أن يتوجه إلى مرتكب أو مقارب، يدوش واحد إيه؟ لا تفسد، فإما أن يكون مقيما على الفساد وإما أن يكون مقاربا للفساد، فإن جاء على خلاف ذلك فلمعنى ما. كالأمر إنما تأمر الواحد إذا كان خليا من الفعل متعزلا عن الفعل. هي قالوا: القصد من طلب تحصيله، معناه أنه لا يمكن أن يكون تحصيل حاصل. إذا كان جوال نقول للواحد: أقم وهو يقيم، أقم هو قائم تقول له أقم، إلى لي معنى آخر يقول لك تبوت على قيامك. إذا طلب الفعل لأجل تحصيله من متعزل عنه. والنهي إنما ورد به ترك شيء حاصل في المحل، لا تفسد لمن هو متلبس بالفساد أو مقارب له تحذره من ملابسته. أما من محل العصمة أو البعد فإن خطابك هذا اللون ينبغي أن يحمل على محامل المحصيات أنواع ذلك. وإذا قالوا: لا تعثوا في الأرض مفسدين، إشارة إلى أنهم فعلا ظلموا وأفسدوا. والقرآن يجمل هنا لأنه لا يتناسب مع مقام عرض المنن والتذكير بها والإدانة من خلالها، لا بإشارة من هذا النوع: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ما يقولوا لا تفسدوا، كان الفساد عادي عندهم، ولكنهم عن العتو أو عن العتي على الصحيح، لأن هاتي يعتى لو الفصحى وهي لغة قرشيل هاتي يعتى كرزية يرضى إذا أمعن في الفساد. قالوا العتي هكذا بالجاي المجلدة والياء أقبح الفساد وأشده. وقيل إن المراد بالعتي هنا الدوام عليه والاستمرار. معناه لا تعتوا معناه لا تقيموا على هذا الفساد مجاومة. ما كان أصل الفساد هاشم منه. ولذلك اختلف الأعرابي في مسألة مفسدين هي حال مؤكدة لفسنا لا تعتوا فرد لا تفسدوا إفسادا فتكون من نوع الحال المؤكدة لعاملها. وإن حملنا على التأسيس وهو الأفضل عندما إذا أمكن أن يحمل الحال على أنها مؤسسة لمعنى جديد أفضل من أن تكون مؤكدة لمعنى الفعل. يقول لا تعتوا لا تستمروا فنين عن الاستمرار في الفساد ومداومة عليه والإصرار لا تصروا على الفساد. جمعوا قلنا بين التبديل والاستبدال فاستحقوا ألوانا من النكال. وقلوا تبارك وتعالى وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب. ولم تجي هذه الجنر منها في مسوقة في مقام الجزاء على هذه الأشياء التي تقدمت كلها على مواقف متقدمة من الأنعم الكاملة المتممة. هذه المواقف ما قبلوا بالظلم ما قبلوا بالعصيان ما قبلوا بسؤال الجفاء ما قبلوا بالتذمر والتدجر ما استبدلوا فيه بالقصد. حتى لو ذهبنا مذهب بعض العلماء التفسير الذين وقفوا عند آية التمكين في قول الله تبارك وتعالى وإذ قيل لهم ادخلوا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية قالوا إن المراجع توجيه الخطاب لبعث الذي بعثهم موسى للاستطلاع وكانوا 12 من الأصباط ولا رسيم من سبق أن سمعناكم هو يوشع وكالب الرجلان مذكوران في قوله تعالى قال الرجلان. وفسر بالتالي دخولهم على هذا النحو ونطقهم بما نطق به قال سيدي هذا إعلان لتمردهم على منازلة الجبارين أو غيره. أنا هذه المطالبة هذه التكاليف لنطالبنا نحن أعجز مناسب لجبن اليهود القرآن سيتكلم عنه وسيجعلوا تجلياته فيما سماه القرآن ضربت عليهم الذلة والمسكنة. لماذا لزمتهم الإنسان حين تفتح له باب الحياة والاستعلاء والعزة أنهم طلبوا بمحاربتهم هم نفسهم الذين كانوا يجتهدونهم فهم يعلمون أن جهادهم هو لون من تخليص الأرض من اللون من الآن الفساد جهاد لدرء الفساد. فكان أن قالوا نحن أعجز من أن نقاوم فدخلوا يزحفون ولا نريد أن تكون هذه الألوان من المواقف في مواقف الشرف حاطة لجنوبنا لا نريد المغفرة بأي ولو كانت كما نبال وإنما نريد أقل ما يمكن أن يكون أو أن يكون قولهم حبة في سعرة معنى هذا شيء لا يمكن أن دخول هذه الأرض أو يعني استفراغ الجهد لدفع العدو منها بالجهاد كعقد القمح بالشعير كقمح الحبة في ببعضها كالجمعي كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يدل على أنه لا يمكن أن يخرجوا حتى يعقد بين الشعيرتين معناه أنه لا يمكن أن تعقد بين شعيرتين أو بين حبة وشعيرة. نقول هذا في غاية الامتناع وهذا يشير إلى أن المراد على هذا القول الحديث عما جنته هذه النخبة التي تقدمت وهي نخبة متميزة مختارة لأجل أن تجيء إليهم بنبأ يبعثهم على جهاد هؤلاء الأمة متمردة جبارين والوقوف في وجهها وبيان أن الأمر ممكن، فجاءوا يخذلون ويثبتون، فكان أن عوقبوا بما قال قل نفزنا عن المجلس من السماء بعل الذين ظلموا، كان هؤلاء وحصر الباقون في التيه. فتكون الآية هنا مذكرة بهذا الحدث الذي حصل، وفيه تنبيه إلى الفتنة التي هي منشأ المحنة في هؤلاء في أصولهم، وخشيت أن تستمر في أخلافه. جبن خالد حضرنا منه صلى الله عليه وسلم. فذلك لما قال القرآن وضربت ولم يقل ضربت هكذا في كما تنظم آيات المرتبة، آيات المرتبة ترتيب الجزاء على الشرط، فإنها لا تجعل فيها منسوقة بالواو. لماذا الواو؟ أن هناك زمن وأفعال، زمن هو ظرف لأفعال من قبيل ما تقدم ومحن طويت، هي التي تسببت في أن تكون النتيجة ما قال القرآن وضربت عليهم، أي لزمتهم ما حاصت بها، كما تحيط القبة إذا ضربت على ساكنها شملتهم ما حاصت بها، ففي استعارة مكنية كما يقول البلاغيون، ضربت لزمت. الضرب يكون للشيء الذي يلازم ويدوم، ضرب اللبنة صنعها، ضرب الخيمة أقامها محيطة، ضربت عليهم ولزمتهم ذلة المسكنة، ذلة فقر الباطن، والمسكنة ذل الظاهر، فكان الله جمع لهم بين المذلتين بسبب رفض العزتين. جميل. قل ما بس سجدا وقولوا حتى، عشان هنا يقدم الطواعية للتعاليم، تعاليم الإله الذي خلصه ونجاه وأخصصه بالمنح والمزايا، فيرفضها من جهة شيء، فلا هو أبدا من ظاهره انقيادا، ولا هو أبدا من ظاهره اعتقادا ورجاء في المغفرة. فكان أن جمع الله لهم هذا، قال وضربت أي وزادوا الانحراف واستمروا وعتوا وأفسدوا، فكان منهم، فكان أن كانت حصيلة المستفاد الرديء هو هذا الضرب المزدوج، وقيل الضرب بالذلة على القلوب والمسكنة على القالب. وسميت الذلة في الظاهر مسكنة لأن المحتاج إذا بلغ الغاية فإنه تسكن حركته، أو يكون موصوفا بالسكون للناس، مسكين يسكن للناس كأنه متى ما بدا له الواحد تبدو له ما هو حاجته، وشديد السكون للناس، أو رجع لسكونه هو عن الحركة بسبب هذا المنتهى إليه فقرا واحتياجا. وقيل أن المسكنة خوف الافتقار مع وجود اليسار، خوف الافتقار مع وجود الغنى واليسار، تقولوا أحط به الوان من النعم يخاف الفقر، وكان خوف الفقر مع وجود اليسار هو أشد من الفقر، كما قال الأدباء طرقوا هذه المعاني. قال أحدهم ومن ينفق الساعة في جمع ماله مخافة فقر في الذي صنع الفقر، يعني يوم يقول أنا لا ينبغي الإنسان أن يكسب المال، ومن ينفق الساعات معناه كدح مطبق مطلق كل شيء، كل عمل يكدحه كالدبة أو يزيد، ماشي تقول الله أجمله في الطلب، أن تأخذ الرزق من طريق جميل. اللهم لا اجعل معيشتي كدة كما في الحديث. فمن الكدح يدل على كثرة الظمأ والتعلق بالدنيا والخوف من الفقر المستمر. إذن هذه الآية تقع قلنا موقع النتيجة وإنما عطفت وكان حقها أن تفصل لا أن توصل. الوصل هو وصل وتركه فصل معروف في عطف الجمل. لماذا؟ لما فيها إدان بأن هناك أشياء حصلت منهم على نفس النهج فقابلوا أنهم من ربنا تبارك وتعالى بما لا ينبغي فاستحقوا من ربنا هذا الضرب الثنائي. ضرب صورتهم وسيرتهم. سيجي هنا إن شاء الله أشياء تبين حقيقة هذا اللون من تجليات الذلة والمسكنة في الذين باءوا بغضب من ربهم والمنعم عليهم المكرم لهم في تحذير للكل من سلوك نفس المسار وأن يسير على ذات الدرب. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين آمين. الحمد لله رب العالمين.